طبيب السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليك أصدق الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أصدق الأتقياء. السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطبيبي. السلام عليك. السلام عليك. صلوا على محمد. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أفضل الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام على المدلي بالغنم. السلام على المشفع في الخيام. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام.